وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

قل كونوا وإن من قرية إلا

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وما أوتي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا